السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام الآنية في الفقه الإسلامي. الآنية جمع إناء، وهو الوعاء الذي يحفظ فيه أو يجمع فيه، وذكره الفقهاء في أول باب الطهارة لأن الماء لا بد له من إناء يحفظ فيه إذا أخذه الإنسان من مستقره من البئر أو من النهر أو من البحر. والأصل في الآنية الحل والإباحة، ويدل على ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه، يعني الله، فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو، رواه الحاكم وصححه. ويشترط في الآنية المباحة ثلاثة شروط: أولا أن تكون طاهرة، فلا يجوز استعمال الآنية النجسة كجلد الكلب والخنزير لو اتخذ منه قربة أو نحوها، فإنه لا يطهرها الدبغ. وينبغي أن يعلم أن الجلود بالنسبة لطهارتها تنقسم إلى ما يأتي: أولا جلد الآدمي وهو طاهر ولكن لا يجوز استعماله لحرمته، ب جلد الحيوان الذي يحل أكله بالذكاء وهذا طاهر بالذكاء لقوله صلى الله عليه وسلم: دباغها ذكاتها، رواه أحمد والنسائي. جيم جلد الحيوان الذي لا جلد الحيوان الذي لا يحل أكله بالذكاء، وهو قسمان: ما كان نجسا في الحياة كالكلب والخنزير فهذا لا يطهر بالذكاء ولا يطهر بالدبغ، والثاني ما كان طاهرا في الحياة كالحمار والبغل والهرة ونحوها فهذا لا تطهره الذكاء. وهل يطهره الدبغ؟ فيه قولان للعلماء، كلاهما اختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. دال جلد الميتة مما هو طاهر في الحياة غير الآدمي، ومما يؤكل لحمه لو ذكي، وهذا يطهر بالدباغ، فقد روت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال: هل لا أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض، رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه. والقرض حب شجر السلم يدبغ به. وبهذا نعلم أن ما نستورده الآن من بلاد الكفار من المصنوعات الجلدية كالنعال والشنط طاهرا ما لم تكن من كلب أو من خنزير، لأنها تدبغ، فإذا دبغت طهرت، فإن كانت جلد ميتة كفى فيها الدبغ، وإلا فهي طاهرة بدونه. ثانيا أن تكون مملوكة، هذا الشرط الثاني في الآنية المباحة، أن تكون مملوكة أو مأذونا في استعمالها، فلا يباح استعمال الآنية المغصوبة ولا استعمال الآنية المأذون فيها فيما لا يشمله الإذن، فإن فعل ذلك أثم وصح وضوءه واغتساله. ثالثا ألا يرد في استعمال جنسها نص محرم، فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، وقد ورد في ذلك نهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني وقال إسناده حسن. والاستعمال في الوضوء والاغتسال في معنى الاستعمال في الأكل والشرب المنصوص عليه، فإن اتخذ شيئا منها للاقتناء والزينة فالمذهب المنع من ذلك لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وتحريم الاستعمال والاتخاذ عام للرجال والنساء، فإن خالف فاستعمل آنية الذهب أو الفضة في الطهارة أثم وصحت طهارته، لأن النهي لا يعود إلى نفس الوضوء وإنما يعود إلى استعمال إناء الذهب أو الفضة مطلقا، وهو أمر خارج عنه. ويجوز استعمال ضبة يسيرة من فضة لحاجة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهذه هي الضبة التي يصلح بها من كسر من الآنية. رواه البخاري. روى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه. ويباح استعمال أواني الكفار سواء حلت ذبائحهم وهم أهل الكتاب أو لم تحل ذبائحهم وهم بقية الكفار غير أهل الكتاب، لكن إن علم أنه إن علم استعمالها في نجاسة فلا بد من غسلها قبل الاستعمال. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه. ويباح لبس ثياب الكفار التي لبسوها، لكن إن كانت مما يلي عوراتهم كالسراويل غسلها قبل أن يستعملها لعدم تحرزهم من النجاسات. ويستحب تغطية الآنية. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، يعني اربطوا فيه، اربطوا فم السقاء، غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم. وعن جابر أيضا قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل من القوم: ألا نسقيك يا رسول الله نبيذا؟ قال: بلى. فخرج الرجل يشتد، فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودة، يعني ألا غطيته، تخمير التغطية. رواه مسلم وأبو داود. ولا يجوز استعمال الآنية التي صنعت على صورة حيوانات مجسمة، لأن التصوير التجسيمي حرام. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. متفق عليه. وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. وتستحب إعارة الآنية لمن احتاجها إذا لم يعلم منه إتلافها، لأنها من الماعون الذي ذم الله تعالى من منعه في قوله تعالى في وصف المكذبين بيوم الدين: ويمنعون الماعون. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.